رأيتك بالناس رزقت الناس تنظر في جمالك وإطفاء للمكروه قررت ويترقب ثوابك تدخله في ظل عرشك المجيد لبيك يا أقرب من الحبل الوريد لبيك يا أقرب من الحبل الوريد يا كي تصل إلى رؤية الله تعالى يوم القيامة وهي أجمل نظرة في حياتك عليك أولا أن تمسح ذنوبك وقد أعطاك الله 10 فرص لتحقيق ذلك 3 فرص في الحياة الدنيا و3 فرص في حياة القبر و3 فرص في الحياة الآخرة هذه 9 فرص بقيت الفرصة الأخيرة وهي التي سنختم بها البرنامج إن شاء الله في الحياة الدنيا الفرصة الأولى التوبة الفرصة الثانية المصائب الفرصة الثالثة الحسنات لذهبنا السيئات في حياة القبر البرزخ الفرصة الأولى صلاة الجنازة الفرصة الثانية الحسنات الجارية الفرصة الثالثة شدة القبر أما في يوم القيامة فالفرصة الأولى أهوال القيامة فهي تكفر ذنوبك الفرصة الثانية شدة الموقف للحساب تخفف ذنوبك بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد الوقوف لمدة 50,000 سنة تحت شمس ليس بيننا وبينها سوى ميل واحد أمر صعب وهو يحتاج إلى ظل ولا يوجد ظل في ذلك اليوم إلا ظل واحد هو ظل عرش الرحمن وقد ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 7 أنواع من الناس يدخلون تحت هذا العرش المجيد منهم رجلان تحابا في الله أي أن السبب المحبة بينهم هو القرب من الله تعالى لا لأنه غني ولا لأنه جميل ولا لأنه صاحب سلطة ولا من أجل توافق الطباع بينهم وتقارب الشخصيات ولا لأنه مضحك ولا لأنه من أهلي وعشيرتي ولا شيء فقط لأنه يطيع الله تعالى فأحببته هذه المحبة إذا رآها الله تعالى في قلبك فإنه سيعطيك عليها ثوابا لم يكن يخطر ببالك المشهور منها أنه يظلك تحت ظل عرش الرحمن يوم القيامة ولكن ليس هذا فقط إنه سبحانه سيرفعكما على منابر من نور ولك أن تتخيل كيف جمال المنبر إذا كان من نور يرفعك على هذا المنبر وأنت على المنبر يغبطك الأنبياء والصديقون والشهداء وفوق هذا فإن الله تعالى سيحبك بل وإنه سبحانه يجري بينكما منافسة فمن كان منكما يحب صاحبه أكثر من الآخر فإنه سيكون أفضل منه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما تحب اثنان في الله إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه وأنا أقترح عليك اليوم أن تنظر في من حولك من الناس ثم تختار أكثرهم طاعة وإخلاصا وعملا لله فتحبه من كل قلبك أخبره بذلك أخبره قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا أحب أحدكم صاحبه فليأتي منزله فليخبره أنه يحبه لله فإذا اخترته وأحببته لله فاحرص على أن لا يتغير هذا الحب لغير الله بعد ذلك لأن كثيرا من الناس يقول لك أحبك في الله لكن الصادق منهم قليل بل قليل جدا فبعض الناس يظن أنه يحب شخصا لله وفي الحقيقة أنه لا يحبه لله إنه يحبه لذاته أو لجماله أو لشخصيته أو لماله لا يحبه لله وإن قالها بلسانه مثلا الذي يتعلق بأحد أصدقائه تعلقا شديدا غير طبيعي هل من المعقول أن يدعي إنسان أنه يحب فلانا لله ثم يتعلق به لدرجة أنه يتقطع قلبه لو لم يرد عليه بالهاتف أو أن يشعر بالغيرة الشديدة إذا رآه مع صديق آخر وتراه دائما يفكر به ويهيم فيه ليلا ونهارا هذه ليست محبة لله هذه محبة مع الله حتى ولو لم تكن بينهم علاقة محرمة أنا أقصد مجرد التعلق القلبي العاطفي الخارج عن المعتاد ليس محبة لله وهذا المرض قد يحصل بين فتاة وصديقتها ويحصل بين الشباب، بين شاب وصديقه أيضا، فتجد بينهم علاقات محبة، وإن كانت لا تصل إلى العلاقة الجسدية أو الفاحشة والعياذ بالله، إلا أنها علاقة عاطفية شديدة، يتعذب الواحد منهم في محبة الآخر والتفكير فيه. طبعا يعني لن أتكلم عما لو كانت العلاقة بين شاب وفتاة، هذا واضح أنه ليس لله ولا يحتاج إلى كلام، ولكن يكون عادة كلام الحب والثناء بينهما فوق المعتاد، وتجد المحب دائما يحاول التقرب إلى محبوبه أكثر والبقاء معه دائما، ويتضايق إذا رآه مع أي صديق آخر، وهدفه دائما أن يكون أحب الناس في قلبه، ولو حصل بينهم خصام فإن ردة الفعل تكون فوق الطبيعية، فيحزن حزنا غير طبيعي. والله أحيانا يعني لا يحزن كل هذا الحزن لو خاصمه أبوه أو أمه وهما أولى الناس به، دل على أن هذه العلاقة ليست علاقة سوية وأنها ليست لله. والسؤال الآن، ما هو علاج التعلق الشديد بين هؤلاء الأصحاب؟ يا الله يا الله. أولا يجب أن نعرف سبب المرض لكي نعرف علاج المرض. سبب حصول هذا النوع من العلاقة هو نقصان القلب من محبة الله، فلو كان القلب ممتلئا بمحبة الله لما وجد مكان لهذه المحبة الغير سوية، كما أن الكوب إذا امتلأ بالماء لم يدخل فيه الهواء. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فأول خطوة العلاج أن تفرغ القلب من محبة غير الله، ثم تزيد محبة الله في قلبك. اغسل قلبك أولا ثم ضع الدواء الشرعي عليه، كما أنك تغسل الثوب أولا ثم تضع الطيب عليه، فإذا فعلت ذلك لم يبقى مكان في قلبك لكي تحب أحدا إلا الله. فمن تعلق برجل أو امرأة فإن عنده من نقصان محبة الله بقدر ما تعلق، ولهذا فإنك غالبا لا تجد هذه العلاقة العاطفية الغير سوية بين الأزواج، أو بين الرجل وأخيه الشقيق، أو بين الأخت وشقيقتها، مع أن هؤلاء روابطهم الاجتماعية أكبر، لكن لا يوجد بينهم هذا التعلق العشقي العاطفي مع هذا العذاب النفسي. فما هو السبب؟ الجواب: لأن الذي يؤجج هذا العشق هو الشيطان، وهو لا يريد أن يقرب بين الزوج وزوجته ولا بين الأخ وأخيه، بالعكس هو يريد أن يفرق بين الزوج وزوجته، يريد أن يقطع الأرحام، فلا يزين لهم هذا الارتباط والتعلق الزائد الغير طبيعي، ولكنه يريد هذا التعلق الزائد بين غيرهم من الناس لكي يشغلهم به عن ذكر الله عز وجل. بل كثير منهم يتطور معه الأمر إلى العلاقة الجسدية والفاحشة عياذا بالله تعالى. وبفضل الله وحده لقد عالجت بنفسي كثيرين من هؤلاء المتعلقين العشاق، بشرط أن توجد في قلبه رغبة حقيقية بصدق وإخلاص أنه فعلا فعلا يريد أن يترك هذا المعشوق لله لكي يرتاح، لأن الذي يعشق يتعذب عذابا شديدا بمعشوقه. يقول قائلهم: فما في الأرض أشقى من محب وإن وجد الهوى حلو المذاق، تراه في كل حال باكيا مخافة فرقة أو الاشتياق، فيبكي إن نأوا شوقا إليهم ويبكي إن دنوا حذر الفراق، فتسخن عينه عند الفراق وتسخن عينه عند التلاقي. سبحان الله، وهو يعرف ذلك، هو يعرف أنه يعذب نفسه بهذه العلاقة الغير سوية، فإن غلب عقله على عاطفته في لحظة صدق مع الله فإنه مباشرة سيقرر أن يترك معشوقه وأن يكسر هذا الأسر. وأما إذا كان سكر العشق يغطي عينه فإنه سيبقى في هذه الدوامة إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. جاني شابان فيهما خير وصلاح يعني، ولكن بينهم تعلق عاطفي شديد بدون شهوة، ولكن علاقة محبة تعلق يعني. وحاول أحدهما في البداية أن يقنعني أن هذه محبة لله، فسألته: لماذا تحبه؟ فقال: لله. قلت له: ما معنى أنك تحبه لله؟ قال: يعني أنني أحبه لأنه يطيع الله. فقلت له: طيب، هل يوجد من أصحابك من يطيع الله أكثر منه؟ فقال: طبعا يوجد. فقلت له: فمن الذي تحبه أكثر، صاحبك الذي تكون معه دائما أم الذي يطيع الله أكثر؟ فقال: بصراحة صاحبي. فقلت له: إذن أنت لم تحبه لله. لأنه لو كان سبب المحبة طاعة الله لصاحبت الذي هو أكثر طاعة لله. ثم سألته سؤالا آخر، قلت له: ألا يحصل كثيرا أنك تفكر فيه أثناء الصلاة؟ قال: إيه والله. فقلت له: إذن أنت تحبه من دون الله؟ لو كنت تحبه لأجل الله لما تركت الله وأنت بين يدي وتوجهت بقلبك إلى صاحبك. ثم أخذت وتحاور معه بكل صراحة وأقول له: ألا يحصل أن تحزن على زعله وخصامه أكثر من حزنك لو غضب والداك أو أحد أرحامك عليك؟ فهز رأسه بالموافقة. فقلت له: الله الذي تدعي أنك أحببت صاحبك لأجله يريدك أن ترضي والديك أكثر من إرضائك لصاحبك، بل لا مقارنة بين مستوى بر الوالدين ومستوى بر الصديق، فلماذا تهتم بهذا أكثر منهما؟ واضح أنه تلبيس إبليس يا أخي، إبليس الذي يريك المحبة التي هي من دون الله على أنها محبة لله. وكثير من الناس مفتون بذلك ويصدق نفسه أنه يحبه لله، ويطبق أحاديث فضل المحبة لله على نفسه وعلى صاحبه. المهم أن هذا الشاب قرر بعدها قطع هذه العلاقة مع صاحبه، وبدأنا العلاج، وهو على مرحلتين. الأولى أن يقطع أي صلة بصاحبه، يعني نحن لا نريده أن يعاديه، ولكن في نفس الوقت لا يصاحبه. ألا يمكن أن يطبق الأخوة والحب لله إلا مع هذا الشخص؟ يوجد كثير من الناس فيهم خير إن شاء الله، فليحبهم لله. وفعلا بدأ يتخلص من جميع الذكريات والتواصل الذي كان بينهما، حتى ذهنه يجب عليه أن يحرسه من الانسياق وراء التفكير بهذا الصديق. وأما المرحلة الثانية من العلاج فهي أن يعمر وقته بما ينفعه من أمور دينه ودنياه، فإن الفراغ سبب لانتكاس كثير من هؤلاء، لأنه لا يجد ما يسكن جرح قلبه، فإذا لم يسكن هذا الألم فإنه قد يستسلم ويرجع إلى مرضه الذي كان فيه. ولا يوجد شيء يسكن الجراح، لا يوجد شيء يخفف على هؤلاء المحبين عن الفراق أكثر من محبة الله عز وجل، فإنك إذا صدقت فيها نسيت كل حب آخر لم يكن لله. حتى قال ابن القيم في الجواب الكافي: وليس للعاشق دواء أنفع من الإخلاص لله، فقد أخبر سبحانه أنه يصرف العشق عن أهل الإخلاص، فقال سبحانه عن يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، كما في قراءة المخلصين وفي قراءة المخلصين. قد يقول قائل: كيف أستطيع أن أفرق بين محبتي لشخص إذا كانت لله أو إذا كانت المحبة من دون الله؟ الجواب: الضابط في ذلك هو تقديم ما يحبه الله على ما تحبه نفسك وعلى ما يحبه محبوبك. مثلا لو كان هذا الشخص طلب منك أن تذهب معه إلى مكان محرم، أو طلب منك ترك واجب ديني، أو كان البقاء معه الآن يتعارض مع التزامات شرعية أوجب من هذا الصاحب مثل الوالد أو الوالدة، قدمت هذا المحبوب عليها، فهذا لا يمكن أن يكون محبة لله. وأما إذا كانت هذه المحبة تابعة لمحبة الله فهذا حب لله. أذكر أن أحدهم كان يترك مجالس الخير من أجل تعلقه بالخروج مع محبوبه، وقال لي: أنا إذا بقيت معه مع هذا المحبوب نتذاكر العلم الشرعي والقرآن، فأكيد أنها محبة لله. فقلت له: وهل خرجت معه لأنك تريد تدارس العلم أم لأنك متعلق به وتحب البقاء معه؟ فقال في لحظة غفلة: بل لأجل العلم. فقلت له: إذن يوجد في المسجد درس، هذا الدرس تركته فيه عشرات الأصحاب الذين تتدارس معهم القرآن والخير، ويوجد منهم أعلم منه لتجلس معهم، فلماذا تركتهم جميعا وبقيت معه؟ فابتسم وخفض رأسه. أخواني أخواتي، إن الصادق المخلص يعرف أن هذه المحبة ليست لله، فمن ابتلي بشيء من هذه العلاقات العاطفية الغير سوية، سواء كانت بشهوة أو بدون شهوة، يعني فقط تعلق، فعليه أن يقف وينتفض لله نفضة صدق بألا يقدم على محبة الله أي محبة. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. اللهم طهر قلوبنا مما لا يرضيك، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. نسألك اللهم أن تحبنا وأن تجعلنا مع أهل الفردوس الأعلى، آمين. والحمد لله رب العالمين. يا الله يا الله يا رحمتك بالناس.